صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. يا مهدا علمني وبالهدى جملني، يا مهدا علمني وبالهدى جملني. حليتني من صغري بكل خلق حساني. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. كم فيك من معلم بر كثير المنن، كم فيك من معلم بر كثير المنن. بعلمه زودني، بنصحه أرشدني. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. تحية يا مهدي يا أصل عيش الهني، تحية يا مهدي يا أصل عيش الهني. أنشأتني مباركا لأمتي ووطني. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري. صباح الخير مدرستي، صباح الخير والنور. إليك اشتقت في أمس فزاد اليوم تبكيري.